هو الحبيب وهو من يهوى. يسر بيت الدعوة بالتعاون مع مركز البيان أن يقدم لكم المنشد مصطفى الجعفري في إصداره الجديد أهوى الحبيب. أهوى الحبيب وهو من يهوى وهو من يهوى. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيا. على ف